حصريا على موقع djkimo.com. مين ده انا ساكي لو انا فاكر كل كلام الحب معاكي عمالة تيجي في بالي وانا بصبر نفسي الاكل والله حرام الحزن بات في عينك ليش يا زمان سبلي حبيبي بات مرتاح بدون تفكير في راسي بتلف دورامي بيكي حالي غريب مغيراني عبالي بعد فتجيلي يوم الليل انا صار معاكي اويلي يا هوا يا هوا يا هوا اويلي من ناري عيونه دي دوا يا هوا يا هوا جت غيرت حالي وان خاف عليكي من عيني ما بالك من عيون الناس عالم حالي وقريني وشايف صهري وانا محتاس قرب حبيبي قرب خلينا جرب ويا الحياة فرصة لو تيجي فرصة وتشوف معايا كل الهنا راسي بتلفي دوراني بيكي حالي غريب مغيراني عبالي ابعد فتجيلي ينبوم الليل انا صار معاكي اويلي يا هوا يا هوا يا هوا اويلي من ناري عيونه دي دوا يا هوا يا هوا جت غيرت حصرياً على موقع djkimo.com.